دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 75، تفسير سورة الأنعام من الآية 74 إلى الآية 82، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام، والتي وقف تفسيرها في اللقاء الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى في الآية 73، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وسوف نستكمل بإذن الله تعالى في هذا المجلس الحديث عن آيات هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام، وهي سورة كما تقدم معكم في المجالس السابقة سورة مكية كلها. وقد نزلت هذه السورة العظيمة التي تعتبر أول سورة مكية أو أطول أول سورة مكية في السبع الطوال، فإنها تأتي سورة الفاتحة وهي سورة مكية، ولكن كثيرا من العلماء لا يعدونها سورة من السور المكية باعتبار أنها يعني قصيرة الآيات، فيعدون البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام، فتأتي الأنعام فإذا بها أول سورة مكية طويلة 165 آية. وهذه السورة نزلت جملة واحدة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سورة الأنعام أيها الإخوة كما قلنا سورة مكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثالثة من مراحل العهد المكي، وهي مرحلة المحاجة والمجادلة. وسورة الأنعام تعتبر في هذا الباب بالذات في تقرير التوحيد والمحاجة والمجادلة للمعارضين المعاندين، وهي أوسع سورة في القرآن الكريم بهذا الموضوع في المجادلة المشركين والرد على المشركين الذين يشركون مع الله آلهة أخرى. وقد نزلت كما قلنا دفعة واحدة، ولعل والله أعلم من حكم تنزيلها دفعة واحدة أنها مليئة بالأدلة والحجج، والأدلة والحجج تأتي دفعة واحدة حتى يكون النبي متسلحا بها كلها. وقد خص الله هذه السورة فأنزلها وأنزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام كما ورد في عدة أحاديث، ويشيعه في أثناء نزوله بها 70,000 ملك. وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ولا شك أن هذه من فضائل هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. وسميت سورة الأنعام بهذا الاسم لأنه ورد فيها الحديث عن تحريم الكثير أو الكثير من الأنعام التي وردت في الآيات من 140 و 142 و43، ورد فيها تفصيل لتعامل المشركين مع الأنعام وكيف أنعكس الشرك الذي يعني يعتقدونه على تعاملهم مع المطعومات والمشروبات وتحريمهم لما أحله الله سبحانه وتعالى وذبحهم لغير الله ونحو ذلك من التعاملات التي تظهر في تعاملات الناس اليومية، وهي الذبح لغير الله ونحو ذلك. وتذكرون في سورة المائدة جاء الحديث كثيرا عن التحريم والتحليل، الحلال والحرام، فأيضا في سورة الأنعام ورد شيء من ذلك، وورد فيها تفصيل لبعض ما أجمل في سورة المائدة وتقدم. هذا أمر مهم جدا، وهو أن نعرف ما هو موضوع سورة الأنعام، وهو أنه في تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والاستدلال لذلك والرد على المنكرين لذلك. تأتي هذه القصة وهي طرف من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. خص الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالذكر هنا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكاد يجتمع عليه الجميع، فالمشركون وهم مشركو مكة يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنهم على دينه، مع أنهم قد حرفوا وبدلوا. إلا أن شيوخ قريش وهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب وأجداده وأبنائه، كلهم كانوا هم سادة قريش، وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرفهم، كانوا كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهم ينتسبون إليه ويعرفون مكانته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بنى الكعبة، هو وابنه إسماعيل. وأيضا اليهود يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه جد موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا النصارى يؤمنون بإبراهيم لأنه جد عيسى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام شخصية يعني يجمع عليها كل الأصحاب الأديان ويعرفون له مكانته وقدره، ولذلك جاء ذكره في هذه المجادلة والمحاججة ليكون مقنعا وحجة للجميع. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا مشهدا من مشاهد مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه المشركين الذين يعبدون الأصنام، وكان على رأسهم والده آزر. فالله يقول هنا: واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه آزر. آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وربما يقرأ بعضكم في بعض كتب التفسير خلافا في هل آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن كتب الأنساب عندما تقرؤون في كتب الأنساب تجدون أن اسم والد إبراهيم يقولون هو إبراهيم ابن تارح، ابن تارح، ولا يذكرون آزر. ولذلك يقول المفسرون لأن أهل الأنساب يجمعون، وهذا إجماع غير صحيح، يجمعون على أن اسم والد إبراهيم تارح، ولذلك فآزر هو عمه وليس والده، ونحن في غنى عن هذا كله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فسماه آزر. وأيضا ورد في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إبراهيم لأبيه يوم القيامة، قال: يقول إبراهيم لأبيه آزر يا آزر. وحديث واضح أن آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله: ولا مانع أن يكون والد إبراهيم اسمه آزر ولقبه تارح، أو أن يكون له أكثر من اسم، كما هو الحال في اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد واسمه أحمد. وأذكر مبحثا جيدا ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في آخر تحقيقه لكتاب المعرب للجواليقي، تكلم عن اسم آزر لأن ذكره الجواليقي من ضمن الأسماء الأعجمية التي في القرآن الكريم، فيقول آزر هو اسم أعجمي وذكر معناه وهو والد إبراهيم. فتكلم أحمد شاكر رحمه الله في آخر الكتاب عن تحقيق أن آزر هو اسم والد إبراهيم فعلا وليس اسم عمه كما يذكر كثير من المفسرين. يقول إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، يعني يعاتبه على عبادته للأصنام، والأصنام هي ما يصنع من التراب أو يصنع من الحجر أو من الشجر أو من التمر وعلى هيئة إنسان أو نحو ذلك، ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد انتشرت هذه الجريمة، وهي جريمة بكل ما تعنيها الكلمة، من اتخاذ الأصنام معبودة من دون الله سبحانه وتعالى، انتشرت في الأمم السابقة للأسف، وأول من أظهرها في العرب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي عندما سافر إلى الشام، فوجد الناس يسجدون لهذه الأصنام، فسأل قال يعني أراد أن يجدد، فأقبل بهذه الأصنام إلى مكة وأصبح الناس يسجدون لها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة ما يزيد عن 300 صنم، حتى كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها ويكسرها واحدا واحدا وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قصة مع هذه الأصنام عندما تركها حتى كان يعاتب والده فيها ويعاتب قومه فيها ويقول هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر كيف تسجدون لها وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية المطاف كما تعرفون في سورة الأنبياء تركهم حتى ذهبوا إلى احتفال لهم ثم أخذها فكسرها كلها وترك أكبر واحد فيها وعلق كما يقولون في بعض الروايات الإسرائيلية علق الفاس في يعني رقبة هذا الصنم الكبير. وقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كان فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قوي الحجة في مجادلة المشركين من قومه ولذلك عجزوا عن مجادلته فأقدموا على رميه في النار كما تعرفون في قصته عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي في سورة الأنعام فيها موقف من هذه المجادلة، فهو يقول أتتخذ أصناما آلهة، وقدم ذكر الأصنام. أتتخذ أصناما اتخذ في اللغة العربية تنصب مفعولين، يعني أتتخذ يا والدي أصناما مفعول به أول، آلهة مفعول به ثاني. يعني يقول أين عقلك؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولاحظوا أنه هنا يخص والده بالنصيحة. وتذكرون في سورة مريم وهي قد نزلت قبل سورة الأنعام فيها حديث لطيف وحوار لطيف بين إبراهيم وبين والده، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطي، يا أبتي يا أبتي، كل بغاية الأدب. لكن الذي في سورة الأنعام في بعد أن يعني يأس إبراهيم عليه الصلاة والسلام من استجابة والده فكأن فيه شيء من الشدة كما تلاحظون، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقدم ذكر الضمير والده، إني أراك يا والدي وقومك في ضلال مبين، للإشارة إلى شدة عناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوالده، لأنه هو الذي يهمه أمره أكثر من قومه. نعم، وهذا من بر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوالده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي وكذلك كما بصرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأننا نحن الذين نستحق العبادة وبصرناه بحقيقة الألوهية، أردنا أن نريه ملكوت السماوات والأرض. والملكوت هو الملك الواسع، الملكوت، وهذه قليلة في اللغة العربية، وزن فعلوت هذا قليل في اللغة العربية، الملكوت والجبروت والرهبوت والرغبوت، وهي يعني كلمات معدودة في اللغة العربية، ربما 5 و6 و7، يعني ربما في هذا العدد في هذا الحدود. ولذلك يقولون في أمثلتهم رغبوت خير من رهبوت، يعني الرهبة أو الرغبة أحلى أو أحسن من الرغبة من الرهبة. والملكوت هنا يعني التاء إذا لحقت المصدر فإنها تدل على العظمة، فيقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، للإشارة إلى عظمة ملك الله سبحانه وتعالى. وليكون من الموقنين، يعني نحن أردنا أن نريه خلق السماوات والأرض. طبعا ذكر المفسرون كيف كانت هذه الرؤية، يعني كيف رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملكوت السماوات والأرض؟ هل معناها أن الله قد كشف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من يعني ملكه ومن عظمته في السماوات وفي الأرض ما لم يكشفه للناس العاديين الذين يرون السماوات والأرض كما نراها نحن اليوم؟ هناك من المفسرين من يقول ذلك بأنه كشف له السماوات السبع وكشف له الأراضين السبع حتى رأى الأرض السابعة ورأى السماء السابعة، لكن الأدلة على ذلك غير يعني ثابتة. ولكن معنى الآية واضح، أن الله قد أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عظمته في ملكه ما وصل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة اليقين، وهذا معنى قوله وليكون من الموقنين. والموقن هو المصدق الذي لا يدخل الشك قلبه، لأن اليقين في اللغة العربية لها معنى جميل. يقولون في اللغة العربية يقن الماء إذا استقر في الأماكن المنخفضة، يعني إذا جاء مطر الآن ثم توقفت السماء عن المطر يعني يبقى الماء في بطون الأودية وفي الأحواض التي تكون في الحجارة والأماكن القاسية، فتقول العرب يقن الماء يعني استقر وثبت. فكذلك الموقن يصل الإيمان في قلبه إلى هذا المرتبة، فيستقر الإيمان في قلبه ويطمئن كما يطمئن الماء في بطون الأودية وفي الأماكن التي يعني تحفظ المئة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قد وصل إلى هذه المرتبة العالية وهي مرتبة اليقين، وهي التي يسعى المؤمن دائما للوصول إليها بكثرة دراسته وفهمه وتدبره لكلام الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى هذه المرتبة التي يطمئن فيها قلبه بالإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. ثم أخذ يذكر الله لنا كيف استطاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يحتج على قومه، يحتج على فساد شركهم وكفرهم. قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر المؤرخون أنهم كانوا صابئة يعتقدون في الكواكب ويعبدون الكواكب، فيعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، يعني مشكل دينهم مشكل. وهذه طبيعة الشرك في التاريخ، دائما لا تجد المشركين يعبدون شيء واحد، صنم واحد يخلصون له، لا ليس فيه. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشركي قريش فقال له كم إلها تعبد يا فلان؟ قال أعبد 10، 9 في الأرض وواحد في السماء. فقال فمن لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. فهذه طبيعة الشرك، طبيعة الاضطراب والفوضى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا رأوا الشدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو داعي الفطرة في نفس الإنسان، يتشبث بالخالق الذي يعلم أنه هو المنقذ وهو القادر، لكن إذا رجع إلى البر قال إذا هم يشركون. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا قصة إبراهيم، كيف أن إبراهيم استطاع أن يقنع قومه أو على الأقل يلجمهم وهم يعبدون هذه الكواكب ويعتقدون فيها وأنها تنفع وتضر ومن دون الله، فأخذ يتدرج معهم. وهذا أسلوب رائع أيها الإخوة في محاججة الآخرين، التدرج والتنزل مع الخصم، أن تجر الخصم شيئا فشيئا حتى تقيم عليه الحجة. فهو عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام وهذه المجادلة كما يذكر المفسرون بعد أن يعني بعث عليه الصلاة والسلام بالنبوة وعلمه ربه الحجج ورزقه اليقين وأراه الآيات. فقال الله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طبعا هذا الكلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سبيل المجادلة، يريد أن يقيم عليهم الحجة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام موقن ومطمئن. ولذلك يقول الله في آخر السورة أو في آخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولم يقل على نفسه لأنه مؤمن ومصدق. فقوله هنا عندما رأى هذا الكوكب قال هذا ربي، يقوله من باب الحيلة على قومه. نعم، يعني عندما رأى الكوكب قال هذا ربي حتى يجذبهم إليه، يقولون والله إبراهيم يعني بدأ يتبع آلهتنا، وهذا يعني خطوة جيدة يرونها لهم. وكان المشركون يحرصون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيء من هذا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال هذا ربي، ويذكر بعض المفسرين يقول الكوكب الذي رآه أول مرة هو كوكب الزهرة، لكن طبعا هذا لا يهمنا أيها الإخوة. يعني الله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ما يهمنا أنه يكون هذا الكوكب هو عطارد ولا الزهرة، هذا لا يهمنا، المهم أنه رأى كوكب كان أصغر من القمر. فقال هذا ربي، ومعنى جن عليه الليل، وهذه فائدة لغوية، جن في اللغة العربية بمعنى أظلم، فلما جن عليه الليل يعني غطاه الليل بظلامه، لأن جن وكل مشتقاتها في اللغة العربية تدل على الستر والتغطية، الجن لأنهم لا يرون، الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى، المجن الذي يتقي به المحارب في المعركة، المجن لأنه ترس، الترس يسمى أيضا لأنه يحمي الذي يتقي به، وكان مجني دون من كنت أتقي، المجنة التي هي المقبرة تسمى مجنة لأنها تجن من بها، المجنون سمي مجنونا لأنه غائب عن الفاقد لله، وهكذا. فمشتقات كلمة جنة كلها تدل على الستر وعلى الخفاء. فيقول: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل، أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفلي. هذه أول يعني الآن عندما قال هذا ربي لقومه، طبعا هو قال هذا بمشهد من قومه، لأن حتى يكون للمجادلة قيمة أنت لا تجادل نفسك، أنت تجادل قومك في مجمع. فهذا المشهد الأول لما رأى هذا القمر الذي يعبده كثير من قومه، أو هذا النجم الكوكب، قال هذا ربي. فلما غاب قال لا أحب الآفلين. لماذا؟ لأن ما دام هذا الكوكب يغيب هذا لا يستحق أن يكون إله، لأن الإله يجب أن يكون حاضر دائما. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولاحظوا هنا هذا القمر أو الكوكب غاب. طيب الخطوة الأولى الآن تراها زعزعت هذه الخطوة بعض النفوس والقناعات في نفوس قومه، فعلا كلامه صحيح. فلما رأى القمر بازغا يعني ظاهرا، يقال بزغ إذا ظهر، قال هذا ربي. الكوكب هذا غاب، خلونا نشوف القمر. فلما أفل أيضا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني يقول الآن الكوكب الذي قبله غاب والقمر أيضا غاب، والله هذه مشكلة. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لاحظوا هذا فيه تعريض بقومه أنهم على ضلال، ولم يقل لئن لم يهدني ربي لأكونن مثلكم أو مثل قومي ضالا، وإنما قال لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، لاحظوا هذه المجادلة وهذه إقامة الحجة ليست في خلال 10 دقائق أو ربع ساعة، وإنما أخذت وقت. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن إقناع الناس بما تريد أن تقنعهم به يحتاج إلى وقت، وأن العجلة ليست مطلوبة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، ولم يقل هذه ربي، مع أن الشمس مؤنثة لكن التأنيث مجازي تنزيها لمقام الربوبية من التأنيث. قال هذا ربي هذا أكبر، وكأن هذا في إشارة إلى أن المسألة عندكم أيها المشركون مسألة حجم، حجم كوكب صغير ثم القمر أكبر شوية ثم الشمس أكبر شوية. قال هذا أكبر. فلما أفلت، لاحظوا كيف عبر عنها عندما أثبت لها الربوبية بضمير المذكر، صح؟ قال هذا ربي هذا أكبر، ولم يقل هذه ربي هذه أكبر. فلما أفلت هذا يناسبها أصلا أن ليست في مقام ألوهية. فلما أفلت عبر عنها بالمؤنث، فقال فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الآن يعني طال الموضوع، الآن شفنا الكوكب وشفنا القمر والشمس راحت، يعني المسألة الآن لازم أن نكون صريحين شوي. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، وهذا فيه إشارة إلى أنه قال ما قال في الآيات الماضية على سبيل المجادلة، وليس مشركا وليس معتقدا في هذه الكواكب أبدا عليه الصلاة والسلام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذه فيها تصريح لقومه بتوحيده لله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي لمن؟ للذي هو أكبر، للذي يظهر؟ لا، قال للذي فطر السماوات والأرض. فطر السماوات والأرض أي خلقها على غير مثال سابق. وتلاحظون في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، ويقول فطر السماوات والأرض، وفطر الشيء بمعنى ابتدأه على غير مثال سابق. ويقول في آيات أخرى بديع السماوات والأرض أيضا، وبديع السماوات والأرض هو فاطرها وخالقها على غير مثال سابق. بعض المفسرين يقول بديع بلغة قريش وبلغة مضر والقبائل التي في وسط الجزيرة، وفاطر بلغة أهل اليمن، بمعنى بنفس المعنى بديع وفاطر. ولذلك يذكرون عن ابن عباس أنه كان يقول ما كنت أدري ما فاطر، يعني وش معناها الدقيق بالضبط، حتى جاءني رجلان من أهل اليمن يختصمان في بئر، يقول أحدهما أنا حفرتها، فقال الآخر أنا فطرتها. فطرتها يعني صحيح أنت حفرت كملت الحفر، لكن أنا أول من بدأ في حفر البئر فأنا أولى بها. ففطر بمعنى ابتدأ على غير مثال سابق. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف، الحنف في اللغة هو الميل، فالحنيف هنا المائل عن كل الآلهة التي تشرك أو يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى إلى توحيده. فالحنيف هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد. وما أنا من المشركين، لتأكيد المقصود بالحنيف هنا. وحاجه قومه، يعني قومه هؤلاء لم يتركوه وإنما بدأوا يجادلونه. وهذه سورة الأنعام كلها يعني هذا زبدتها، مجادلة المشركين وتقرير التوحيد الألوهية والربوبية. وحاجه قومه، يعني واصلوا محاججته ولم يكتفوا بهذا. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني يقول هذا على وجه الاستنكار لهم، يقول كيف تحاججونني وتجادلونني في توحيدي وفي عبادتي لله سبحانه وتعالى وقد هداني الله سبحانه وتعالى بأدلة قاطعة واضحة وضحتها لكم وبينتها لكم، فأنتم تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، وتعبدون كواكب لا تضر ولا تنفع وتغيب وتأفل. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لأنهم هددوه، وكل المشركين يصنعون ذلك حتى اليوم أيها الإخوة. نحن نتحدث عن المشركين وعن عبادة الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وفي عهد محمد، وقد يظن بعض الذين يسمعوننا اليوم أن الشرك قد ارتفع من الكرة الأرضية اليوم، ولكن الشرك ما زال في الكرة الأرضية، وكثير من الناس مشركون بالله، يعبدون الأصنام ويسجدون لها من دون الله. وتجدون اليوم في مع القنوات الفضائية اليوم هناك قنوات تدعو للشرك وتدعو للعبادة القبور والسجود للقبور والسجود للأصنام، تماما كما كان في عهد إبراهيم وفي عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحجج التي يحتج بها إبراهيم صالحة لكل زمان. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لا أخاف ما تهددونني به من إضرار هذه الآلهة وأنها سوف تضرني وسوف تعاقبني، إلا أن إذا قدر الله علي شيئا فصادف أن ظننتم أنه بسبب عقوبة من الآلهة، فهذا بمشيئة الله وليس للعلاقة للآلهة فيه. قال وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وسع ربي كل شيء علما، إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء. وقوله هنا أفلا تتذكرون فيه إشارة، أنا أحرص أيها الإخوة في حديثي أن أختصر حتى لا يدركنا الوقت، ولكن أريد أن أتوقف عند بعض الأشياء التي قد تكون إن شاء الله مفيدة لكم. في قوله هنا أفلا تتذكرون فيه إشارة يا إخوان إلى أن الفطرة تحتاج إلى إثارة فقط في نفس كل أحد، حتى المشرك الذي يشرك بالله يحتاج إلى تذكير فقط، لأن التذكير هو تذكير بشيء تعرفه وشيء مر عليك فيذكرك به. فالله يقول هنا إبراهيم يقول أفلا تتذكرون، بمعنى أنكم لا تحتاجون إلى يعني اليقين والتصديق بهذه الأدلة إلا إلى أن تتذكروا شيئا تعرفونه وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني يقول أنتم الآن أولى بالخوف مني، أنتم تخوفونني بالآلهة وأنا أخوفكم بالله، أنتم تخوفونني بآلهة لم يقم دليل واحد على استحقاقها للعبادة وأنا أخوفكم بإله قامت الأدلة كلها على استحقاقه للألوهية، فأينا أحق بالخوف وأينا أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا، يعني هذول الفريقين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظوا يا أخواني أنه يقول فأي الفريقين، فكان المتوقع أن يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو الذين أشركوا، لكنه سكت عن الفريق الثاني فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وترك الفريق الثاني لأسباب. أولا لأنه في ذكره للفريق الفائز قول أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الفريق الأول، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خلاص يفهم السامع أن الفريق الثاني ضال فليس بمهتدي وليس وخائف فليس بآمن. وهذه الآية قد لما نزلت وقرأها الصحابة كما في الصحيح قال عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وشقت هذه الآية على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه. يعني الآن الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم فهموا منها معنى آخر، المعنى الآية أن الذين آمنوا ولبس إيمانهم أو خالط إيمانهم شيء من الظلم فليس له الأمن وليس بمهتدي. وقالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، يعني الظلم الواحد يظلم نفسه يعني صغار المعاصي ونحوها. والآية تدل على ذلك، الآية في منطوقها لو أخذتها مفصولة عن سياقها لدلت على ذلك. كيف؟ الأصوليون يقولون أن النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي فإنها تدل على العموم. فالله يقول هنا الذين آمنوا ولم هنا للنفي صح؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة ووردت في سياق النفي لم، فتدل على العموم، والمقصود بظلم أي مطلق الظلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، طمأن الصحابة، قال ليس الأمر كذلك، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يقصد لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الله الشرك ظلما. فدل فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم الظلم في هذه الآية ليس هو الظلم مطلق الظلم وإنما الشرك. وأنا أقول أيها الإخوة لو تأملتم سياق الآيات لوجدتم أن الدلالة واضحة أن المقصود به الشرك، لأنه في سياق محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في الشرك وفي التوحيد، فهو يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم، وقال قبلها ولا أخاف ما تشركون، ثم يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحديث كله عن الشرك عن الشرك عن الشرك، فناسب أن نفسر الظلم في هذه الآية الأخيرة بأنه المقصود به الشرك. فالله يقول أن الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون، أي هم أهل الهداية الحقيقية. وأعرض الله عن ذكر الصنف الثاني أو الفريق الثاني لهوانهم ولعدم وجود دليل لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا، أي ما تقدم من إقامة الحجة على هؤلاء المشركين، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هنا أيها الإخوة فوائد، وبقي لنا من هذا المجلس يعني دقائق. الفائدة الأولى أيها الإخوة ضرورة المجادلة بالتي هي أحسن لإقناع المخالفين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادل قومه هنا مجادلة متدرجة بالتي هي أحسن، وتنزل معهم غاية التنزل وقال لهم لما رأى الكوكب الصغير هذا ربي، وهو لا يؤمن بذلك ولكن من باب إقامة الحجة عليه. ثم لما رأى القمر قال مثل ذلك، ثم لما رأى الشمس قال مثل ذلك. وهنا ليس هناك مصادمة لهم، وإنما يعني أخذ لهم خطوة خطوة حتى أقام عليهم الحجة وأثبت لهم أن هذه الكواكب وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع. وقد نجح إبراهيم في زعزعة هذا الإيمان في نفوس قومه، وبدأ بعضهم فعلا يقتنع بما يقول إبراهيم. ولذلك لما جاء إبراهيم وكسر الأصنام في آخر المطاف قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويقول بعضهم إنكم أنتم الضالون. فعلا يعني كلام إبراهيم كلام صحيح، وهذا في حد ذاته يعتبر مكسب للداعية الذي يريد أن يقنع المدعو بضلال شركه وما هو عليه من الكفر وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوالده، لأنه قد خصه بالدعوة في أكثر من موضع واستغفر له لأنه وعده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل: طيب إبراهيم استغفر لي أبا، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وهذه أيها الإخوة حكمة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء بأقاربهم المشركين المكذبين. فقد ابتلى نوحا بابنه، أليس كذلك؟ وابتلاه أيضا بزوجته، صح؟ ثم أيضا إبراهيم ابتلاه الله بوالده، ثم ابتلى الله محمد عليه الصلاة والسلام بعمه أبي لهب. وفي هذا إشارة أيها الإخوة قوية جدا إلى أن مسألة الدين أيها الإخوة مسألة لا علاقة للقرابة بها، وأن القرابة الحقيقية هي قرابة الدين والعقيدة، وأن أباك أو أمك أو زوجتك أو ابنك إذا خالفك في العقيدة فلا قرابة بينكم. هذه حقائق ينبغي أن نؤكد عليها أيها الإخوة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع بره بوالده إلا أنه فاصله في النهاية وتبرأ منه، تبرأ منه تماما. أيضا في هذه الإشارة أيها الإخوة إلى أن حجج الكافرين والمبطلين حجج باطلة وضعيفة، وأنها تحتاج فقط إلى شخص عنده قدرة على المجادلة بالتي هي أحسن. وهذا زماننا كما تلاحظون أيها الإخوة زمانا انفتحت فيه المناظرات والمجادلات على الهواء مباشرة، وأصبح الجدل على أشده. وأنا أقول وأنصح إخوانا الذين يخرجون في مثل هذه المجادلات أن يستفيدوا من سورة الأنعام ومن الأساليب الحجج فيها، فالذين كتبوا في مناهج الجدل في القرآن الكريم اعتمدوا اعتماد كبير على سورة الأنعام، لأنه قد ورد فيها الكثير من الجدل والكثير من إقامة الحجة على المكذبين بأوضح برهان وأقرب يعني وسيلة. وجاء مثالنا الذي معنا هنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أوضح الأمثلة على نبي من الأنبياء جادل وحاجج عن دعوته وعن التوحيد بأوضح حجة وأقوى برهان. ويعني أختم بفائدة وهي أيها الإخوة ظواهر القرآن الكريم كما هي في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هي التي ينبغي المصير إليها. فهناك من المفسرين من قال آزر هو عم إبراهيم، ثم أخذ يتكلف كيف أنه يطلق على عم الرجل والد، كما في قوله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أنه ليس والد وإنما عمه، وقالوا أنه سمي والد الرجل عمه ونحو ذلك. لكن الآية واضحة وصريحة في أن آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا ينتهي مجلسنا الأول، نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.